اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فضلا من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لك أسلمنا وبك أبكنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا خالصا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عاريا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعفو والعتق من نيرانك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ووالدينا ووالديهم من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا حي يا قيوم. اللهم اقبل منا صيامنا، اللهم اقبل منا صيامنا، اللهم اقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم اقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، اللهم لا تجعل، ولا من صيام نفعل ولا من قيام نفعل برحمتك يا الله. اللهم واجبر قلوبنا اللهم واجبر قلوبنا اللهم واجبر قلوبنا في فراق شهرنا اللهم واجبر قلوبنا واجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك الأكثر. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا مصلح الصالحين، أصلح فساد قلوبنا، أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك ولوالدينا الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزولهم، اللهم اكرم نزولهم، اللهم اكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود، اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود الى جناتك جنات الخلود، الى جناتك جنات الخلود، الى جناتك جنات الخلود. اللهم في هذه الليله نسألك أن ترفع عن المعذبين من المسلمين في قبورهم العذاب، اللهم ارفع عن المسلمين في قبورهم العذاب، اللهم خفف عليهم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الموت وسكراته، اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وهوله، ويوم القيامة وهوله برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك يا ذا المن والعطاء أن تنزل على مرضانا وكافة مرضى المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم شفاء من شفائك، اللهم أنزل عليهم شفاء من شفائك، اللهم أنزل عليهم شفاء من شفائك وعافية من عافيتك، لا يغادر سقما ولا وجعا ولا هما ولا غما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا المن والعطاء ويا فاطر الأرض والسماء ويا مجيب الدعاء من عليهم بالعافية والشفاء، من عليهم بالعافية والشفاء، من عليهم بالعافية والشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهؤلاء الحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر لهؤلاء الحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر لهؤلاء الحاضرين والحاضرات، اللهم اجعلهم ممن صاموا الشهر وأدركوا الأجر وقاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اغفر لهم أجمعين، اللهم أصلح نياتهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم اجعل اجتماعهم اجتماعا مرحوما، اللهم اجعل اجتماعهم اجتماعا مرحوما وتفرقهم تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فيهم ولا منهم ولا من بينهم شقيا ولا محروما، اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين، اللهم اغفر لهم ولمن قام بخدمتهم ولمن أحسن إليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من عليهم بالقبول والغفران والعتق من النيران، اللهم اجعلهم أجمعين ممن فازوا بقيام ليلة القدر، اللهم اجعلهم أجمعين ممن فازوا بقيام ليلة القدر، اللهم وفقهم لما فيه خير في دينهم ودنياهم، اللهم اجعلهم من المقبولين، اللهم اجعلهم من المقبولين ولا تجعلهم من المحرومين، اللهم زوج أيمهم، اللهم زوج أيمهم وأولد عقيمهم وأسعده بذرية صالحة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضهم ومريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد ضالهم ورده إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الهدى والصلاح والتوفيق والنجاح والرشد والفلاح، اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن تقيات واجعلهن طاهرات واجعلهن صالحات مصلحات، واجمعهن بأمهات المؤمنين في الجنة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم اجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا ومن بلائهم عافية. اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، واجعل الدائرة لهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أبدل عزهم لله واجتماعهم تفرقا وغناهم فقرا يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. إلهنا إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. واجعلنا ممن تقول له انصرفوا مغفورا لكم. واجعلنا ممن تقول له انصرفوا مغفورا لكم. واجعلنا ممن تقول له انصرفوا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا عالم الخفيات، ويا دافع البليات، ويا مجيب الدعوات، ويا فارج الكربات، يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، أعط كل واحد منا ما سألك في هذا الشهر وتمناه. أعط كل واحد منا ما سألك ورجاه. أعط كل واحد منا ما سألك ورجاه. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك. وتوفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا. يا حي يا قيوم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم. اللهم سامحنا عما قصرنا فيه من هذا الشهر الكريم. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.